يعني إما أنه يقيد أو كيف يفهم كلام الحافظ مع إطلاق هذا التعريف؟ على كل حال إذا ثبت هذا المثال فيكون نادرا، يكون نادرا، والندرة هذه هو سبب أنه لم يذكر في التعريف المعروف يعني من أصول أصول الحديث. بارك الله فيك. تفضل. من طرف العلم؟ لا والله هذا من البحث الذي اختص به بعض حفاظ الحديث، الذي كان يسمى بحق في زمانه وإلى اليوم لأنه أمير المؤمنين في الحديث. بارك الله فيكم. نعم.